بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأول كتاب الحج والعمرة، وأخذنا أن الحج والعمرة يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. وأخذنا أيضا أن المرأة يجب لحجها أو لعمرتها شرط آخر، وهو وجود المحرم. وأيضا أخذنا من أحكام الإحرام أنه يسن لمريده غسل وتنظف وتطيب وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب ما يصلي، إما فريضة وإما ركعتين نافلة. ويسن له أن يشترط فيقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأفضل الأنساك عندنا التمتع، ثم بعد ذلك الإفراد، ثم القران. والتمتع أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، وثم بعد ذلك يفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. ويجب على المتمتع والقارن دم، وهو دم نسك. وتسن التلبية، وتتأكد في أحوال كإقبال الليل والنهار أو فعل المحظور ناسيا ونحو ذلك. وكذلك أخذنا أنه يكره له الإحرام قبل أشهر الحج وقبل أن يصل إلى الميقات. يعني معنى ذلك أنه يكره الإحرام قبل الميقات الزماني وقبل الميقات المكاني. وأخذنا فصلا في المواقيت ومحظورات الإحرام، فأخذنا أن ميقات أهل المدينة الحليفة، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن، وميقات المشرق ذات عرق. وأن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة ويحرمون بالعمرة من الحل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وأخذنا محظورات الإحرام وهي تسعة. المحظور الأول إزالة الشعر من أي جزء من أجزاء البدن. والمحظور الثاني تقليم الأظفار من يد أو رجل. والمحظور الثالث تغطية رأس الذكر. والمحظور الرابع لبس الذكر المخيط. والمحظور الخامس الطيب. والمحظور السادس قتل صيد البر. والمحظور السابع عقد النكاح. والمحظور الثامن الجماع. والمحظور التاسع المباشرة فيما دون الفرج. هذه تسع محظورات. وما هي المحظورات التي تجب فيها الفدية؟ أخذنا أن المحظورات التي تجب فيها فدية الأذى ما هي؟ لا، التي تجب فيها فدية الأذى، فدية الأذى التي يخير فيها بين ثلاثة أمور: صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين، إطعام أو ذبح شاة. ما هي التي تجب فيها الفدية هذه؟ حلق ثلاث شعرات فأكثر، وتقليم ثلاثة أظفار فأكثر، وأيضا تغطية الرأس للذكر وتغطية وجه المرأة، وأيضا لبس المخيط، وأيضا الخامس الطيب، وأيضا المباشرة فيما دون الفرج. هذه تجب فيها فدية أذى في بعض الأحوال، وفي بعض الأحوال تجب فيها بدنة، وسيأتينا هذا إن شاء الله. وعقد النكاح ما الذي يجب فيه؟ لا يجب فيه شيء، لكن عقد النكاح يكون باطلا. خلاص، يكفي هذا، يكفي أن أن أن أن أن يفسد النكاح. وأيضا قتل الصيد ما الذي يجب فيه؟ جزاء الصيد. والتاسع الجماع، والجماع فيه تفصيل، فيه تفصيل. طيب قبل الجماع في التفصيل يبقى عندنا حلق شعرة أو شعرتين وتقليم ظفر أو ظفرين، ما الواجب فيهما؟ فشعرة وظفر إطعام مسكين، إطعام مسكين في الحلق الشعر وإطعام مسكين في الظفر الواحد، وفي الظفرين وفي الشعرتين مسكينين مسكينين، ثلاث فما فوق دم. طيب الجماع، الجماع فيه أحوال، فعندنا أول شيء أن الجماع، تريدون الجماع أول شيء نبدأ بالجماع في الحج ولا الجماع في العمرة؟ في الحج. طيب الجماع في الحج، الجماع في الحج عندنا قبل التحلل الأول وبين التحللين وبعد التحلل الثاني، بعد التحلل الثاني لا شيء فيه لأنه حل له كل شيء، قبل التحلل الأول هو المصيبة. قبل التحلل الأول يترتب عليه عدة أمور، الأمر الأول أن الحج يفسد، والأمر الثاني يجب عليه أن يمضي فيه، والأمر الثالث يجب عليه أن يقضيه في أقرب وقت، والأمر الرابع تجب عليه إيش؟ بدنه. ذكر هذا مفسد لنسكهما مطلقا وفيه الحج بدنه ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا، هذه أربعة أمور تترتب على الجماع قبل التحلل الأول. طيب وبين التحللين قبل بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني ما الذي يجب فيه؟ شاه، لكن إيش يجب أيضا؟ فساد الإحرام، لأنه ما زال فيه شوب إحرام، لأنه لم يتحلل تحللا كاملا، تحلل تحلل أول فقط وبقي التحلل الثاني، فمعناه ما زال محرما، فيخرج إلى الحل من أجل أن يطوف طواف الزيارة محرما، ولا يعني ذلك أنه يلبس ملابس الإحرام، لا، هو تحلل التحلل الأول، تحلل التحلل الأول لا يلبس ملابس إحرام، لكن يعني ما زال فيه شيء من الإحرام، وهو الامتناع من ما يتعلق بأمور النساء. طيب هذا ما يتعلق بالجماع في الحج. طيب المباشرة، المباشرة في الحج قبل الأول وقبل الثاني بدون إنزال يجب فيها إيش؟ شاه، يعني فدية أذى، يخير بين ثلاثة أمور. أما إن حصل إنزال فننظر هل هو قبل الأول أم بعد الأول، فإن كان قبل الأول ففيه إيش؟ بدنة، وبعد الأول شاه، يخير بين ثلاثة أمور. هذا يا مشايخ ما يتعلق بالجماع والمباشرة في الحج. وأما ما يتعلق بالجماع والمباشرة في العمرة، فالجماع قبل الفراغ من السعي العمرة تفسد ويمضي فيها ويجب عليه أن يقضيها وتجب عليه شاه. ما هي الشاه؟ فدية أذى، فدية أذى. وإذا فرغ من السعي وجامع العمرة لا تفسد، صحيحة، لكن يجب عليه إيش؟ تجب عليه فدية. طيب والمرأة كالرجل، والمرأة كالرجل في كل ما مر في محظورات الإحرام إلا في لبس المخيط وتغطية الرأس، لكن تجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه. ثم أخذنا شيئا من الفدية وذكرنا أنه يخير بين ثلاثة أمور في فدية الأذى، وهي إما أن يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاه. وفي جزاء الصيد، في جزاء الصيد ننظر هل الصيد له مثل أم ليس له مثل، فإن كان له مثل كالنعامة فالنعامة مثلها بدنة، فحينئذ لا نلتفت إلى النعامة ولا ننظر لها ولا إلى قيمتها، بل ننظر إلى ما هو مثلها من النعم وهو البدنة. فننظر إلى البدنة فنقول لك ثلاث خيارات: إما أنك تذبح بدنة وتوزع لحمها على الفقراء، أو نأتي وننظر إلى قيمة البدنة، كم قيمتها؟ فقالوا قيمتها 5,000، فتشتري طعاما بقيمة البدنة ب5,000، يشتري طعاما إما تمرا أو شعيرا أو برا، الأطناف الخمسة، ويطعم المساكين، أو كله بالخيار، أو يصوم عن كل مد يوما أو عن كل نصف صاع يوما. هذا إن كان له مثل. أما إذا لم يكن له مثل فننظر إلى نفس الشيء الذي صاده. انتبهوا، يعني في مسألة المثل لا ننظر إلى النعامة بل ننظر إلى المثل. وفيما لا مثل له كالعصفور، فالعصفور لا مثل له، فننظر إلى قيمة العصفور فيخرج قيمة العصفور، فننظر إلى قيمة العصفور ويشتري بقيمة العصفور طعاما ويطعم به المساكين، وإلا يصوم أو يصوم، يخير بين أمرين إما إطعام أو صيام، وليس هناك ذبح وإطعام في الصورة الثانية. هذا الذي أخذناه في الدرس الماضي، ولا أخذنا هذا صح؟ أخذنا شيء زائد؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع لأهله. هذه عنوانها فدية المتمتع والقارن، عنوانها فدية المتمتع والقارن. أخذنا قبل في الدرس الماضي أن فدية المتمتع والقارن ما هي؟ أن عليه إيش؟ دم، صح؟ كل متمتع أو قارن عليه دم، لكن بشروط، من أهمها أن يكون أفقيا ليس من أهل مكة. طيب، إذا كان المتمتع أو القارن لا هدي معه أو ليس معه قيمته، فما الواجب عليه؟ يصوم. وإن عدم متمتع أو قارن الهدي ليس معه هدي أو ليس معه قيمة الهدي، الواجب عليه أن يصوم 10 أيام، صام 3 أيام في الحج، يصوم 3 أيام وهو حاج. والأفضل أن يكون صيام هذه 3 متى؟ قبل أيام التشريق، ويكون آخرها يوم عرفة، فيصوم 7، 8، و9، هذا هو الأفضل. ويجوز له أن يؤخرها فيصوم 11، 12، و13، يصوم أيام التشريق، وهذا هو الذي استثني في كتاب إيش؟ الصيام. أخذنا في كتاب الصيام لا يجوز أي صيام أيام التشريق إلا لمتمتع أو قارن عدم الهدي. هذا هو الربط بين الأبواب، مهم. ولا يجوز له أن يصوم يوم النحر، فصيام يوم النحر لا يجوز، لا تطوع ولا فريضة. و7 إذا رجع لأهله، ثم يصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله. وليس معنى الكلام إذا رجع لأهله أي إذا رجع لأهله حقيقة، بل لو أنه أراد البقاء في مكة 2 وأراد أن يصوم 7 وهو موجود في مكة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. المقصود أن يصوم 7 إذا انتهت أيام الحج، وليس معنى الكلام أنه لابد أن يرجع إلى أهله، لكن يعني هذا خرج مخرج الغالب، لأن العادة أن الإنسان لا يريد أن يصوم هنا، سيصوم إذا استقر وارتاح سيصوم 7. فالمجموع 10 كما جاء في الآية. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذا ما يتعلق مسألة فدية المتمتع والقارن. عندنا المحصر ثم قال والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل. المحصر من هو؟ هذه عنوانها فدية المحصر. المحصر شخص أراد أن يذهب إلى مكة ثم منعه عدو من دخولها كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. أحصر عن الدخول لمكة. فالمحصر طبعا مر معنا يا مشايخ أنه يجب إتمام الحج والعمرة، وهنا فائدة أن الحج والعمرة لا يخرج الإنسان منهما إلا بأحد 3 أمور، ولا يجوز له أن يخرج من الحج والعمرة إلا بأحد هذه 3 أمور. الأول أن ينتهي من أفعالهما، إذا انتهى من أفعال الحج والعمرة خرج الحمد لله. الثاني أن يكون محصرا فيحصره العدو عن الدخول، فالواجب عليه أن يذبح هديا ثم يحل. والثالثة هي إيش؟ أن يكون قد اشترط، إن حبسني حابس، فإذا حصل له عذر خرج، غير ذلك ما يخرج، يجب عليه الإتمام. طيب، فهذا المحصر يجوز له أن يخرج لأنه أحصر. وهنا الإحصار ما يخرج المحصر من الإحرام لما دخل فيه إلا بالذبح، بذبح الهدي. إذا ما كان عنده هدي قال والمحصر إذا لم يجده، أي لم يجد الهدي، صام 10 أيام ثم حل، فيبقى محرما طوال 10 أيام، فإذا أفطر من اليوم 10 حل من إحرامه. متى ما أفطر من اليوم 10 حل، فلا بد أن يصوم 10 أيام. هذا ما يتعلق بفدية المحصر. ثم تكلم عن مسألة مهمة، وهي مسألة يكثر السؤال عنها من الحجاج والمعتمرين، وبعضكم سألني عنها في المحاضرة الماضية أو في الدرس الماضي، وقلت له ستأتينا إن شاء الله في هذا الدرس، وقد جاءت، وهي مسألة من فعل المحظور ناسيا أو جاهلا، وهي مسألة تتكرر. عندنا في المذهب فيها تفصيل، فقال وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. عندنا المحظورات تنقسم إلى قسمين، محظورات فيها إتلاف ومحظورات لا إتلاف فيها، أو بعبارة أخرى محظورات يمكن تداركها ومحظورات لا يمكن تداركها. فمن المحظورات التي يمكن تداركها اللبس والطيب وتغطية الرأس، فمن لبس المخيط ناسيا أنه محرم فأول ما تذكر نزعه، هل عليه شيء؟ لا، قال وتسقط بنسيان. وكذلك بجهل، لو أنه غطى رأسه ناسيا ثم تذكر فنزعه، هل عليه شيء؟ لا. تطيب ثم تذكر فغسل الطيب أو نزعه، هل عليه شيء؟ لا. لكن لو أنه تذكر فاستدام هذا ما يجوز، يعني غطى رأسه ثم تذكر أنه محرم ثم قال الحمد لله الله غفور رحيم وسأنزعه بعد دقيقة، يجب عليه إيش؟ تجب عليه الفدية لأنه تركه حال تذكره. هذه المحظورات تسقط بماذا؟ بالنسيان. وعندنا محظورات لا تسقط بالنسيان، مثل تقليم الظفر، قص الشعر، وقتل الصيد، والجماع. هذه لا تسقط لا بنسيان ولا بجهل، لأن هذه الأمور لا يمكن تداركها. فإذا قص الشعر هل يستطيع أن يرجعه ويلصقه؟ إذا قلم الظفر هل يستطيع أن يرجع الظفر؟ خلاص فعل المحظور ولا يمكن أن يتداركه. لو قتل المصيد، لو قتل الصيد هل يمكن إرجاعه؟ لا خلاص قتله. وكذلك الجماع، لأن الجماع إفساد، إفساد. فعندنا يا مشايخ كل المحظورات فعلها في الحج أو العمرة لا تفسد الحج ولا العمرة، إلا ماذا؟ إلا الجماع. فعندنا يا مشايخ المفسد الوحيد للحج هو الجماع، والمبطل الوحيد هو الردة والعياذ بالله. فعندنا مفسد وهو الجماع، ومبطل وهو الردة، غير ذلك من المحظورات لا تبطل. هي نعم محرمة لكن لا تبطل. واضح يا مشايخ؟ الآن واضح مسألة الذي يسقط بالنسيان والذي لا يسقط، هو هذا، هذا الضابط. طيب وهذه أيضا مسألة، فضل. إيه؟ المرأة لو غطت وجهها ولبست القفاز مثل لبس المخيط للرجل، نعم من باب أولى. طيب الآن عندنا المسألة الأخرى، الآن عرفنا ما هي الفدية. عندنا إما ذبح شاه أو ذبح بدنة، وعندنا إما إطعام، إما إطعام 60 مسكينا أو إطعام إيش القدر، قدر قيمة المثل أو قيمة الصيد. وعندنا أيضا صيام، إما صيام 3 أيام أو صيام 10 أو صيام ماذا، أو صيام عن كل مسكين يوما. أين يفعل هذه الأشياء؟ فبين لك المصنف رحمه الله تعالى أين تفعل. فهذه المسألة عنوانها مكان الفدية، مكان الفدية. فقال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. كل هدي، هدي التمتع، هدي القران، هدي كذلك جزاء الصيد إذا ذبح بدنة أو ذبح شاه، لمن؟ لمساكين الحرم. فإذا ذبح أو مثلا الشاه، لو خيرناه بين 3 أمور وأراد أن يذبح شاه، فيذبح الشاه ويوزعها على مساكين من؟ مساكين الحرم. من هم مساكين الحرم؟ هم المقيم به، يعني شخص مقيم بمكة، والمجتاز، يعني ليس فقط المقيم بل حتى إيش المار، يعني شخص ليس من أهل مكة لكن كان في ذاك الوقت في مكة، والمجتاز سواء كان حاجا أو لم يكن حاجا، شخص جاي لمكة فقط يعني يريد أن يمر ليس حاجا، وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة، من الأصناف 8 كالفقير والمسكين ونحوهم. فهؤلاء إذا كانوا في مكة، سواء كان مقيما في مكة يسكنها أو كان حاجا أو كان مارا، فنعطيه من اللحم ونعطيه من الطعام. نعم قال وكل هدي أو إطعام. عندكم إطعام ولا طعام؟ إطعام ولا طعام؟ نعم إطعام، بالهمزة، وكل هدي أو إطعام أو يجوز طعام، وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. فالإطعام أيضا إذا أراد أن يطعم 6 مساكين ما يأتي ويقول أنا سأطعم 6 مساكين إذا رجعت للمدينة، نقول لا، تطعم 6 مساكين أين؟ من أهل مكة. ما يأتي ويقول سأذبح شاة في المدينة أو إذا رجعت إلى بلدي، نقول لا، في مكة. وإذا رجع ولم يفعل هذا له أن يوكل، يوكل شخصا ذاهب إلى مكة ويعطيه مالا ويقول اذبح شاة هناك أو أطعم 6 مساكين هناك. قال إلا فدية أذى، إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها. مثاله شخص خرج من المدينة وأحرم عند ذي الحليفة، أحرم إلى الآن ما خرج من المدينة، ففعل محظورا من محظورات الإحرام فقص شعره بعد أن أحرم، ثم تذكر أنه محرم، عليه فدية ولا ما ليس عليه فدية؟ عليه فدية ولا تسقط بالنسيان. لماذا؟ لأنه قص شعر. فقلنا له تخير بين 3 أمور: ذبح شاة، إطعام 6 مساكين، صيام 3 أيام. قال سأطعم 6 مساكين الآن، وذهب إلى البقالة الموجودة هناك عند الميقات واشترى طعاما ووزعه على 6 مساكين هناك. ما خرج، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه أخرج الطعام في المكان الذي فعل فيه المحظور. وإن أخره إلى مكة جاز، مكة هي الأصل. لو قال لا سأطعم 6 مساكين في الحرم، نعم جاز. لكن ما يجوز حينما يفعل المحظور في الحرم يقول أنا سأطعم مساكين المدينة، لكن لو فعل المحظور في المدينة جاز له أن يخرج الفدية في المدينة. ويجزئ الصوم بكل مكان، أما الصوم يجوز بكل مكان. وهذا يعني ولذلك كثير من الناس يختارون الصوم، لأنه قد يشق عليهم فعل هذه الأمور في مكة. فلو قلنا أنت مخير بين 3 أمور: ذبح شاة، إطعام 6 مساكين، أو صوم 3 أيام. لكن انتبه، ذبح شاة في الحرم والإطعام لمساكين الحرم، الإطعام لمساكين الحرم، لكن صوم 3 أيام في أي بلد. فكثير من الناس يقول خلاص إذا رجعت إلى بلدي أصوم 3 أيام. هل هذا جائز؟ نعم جائز، الصوم يجزئ في كل مكان. ثم قال رحمه الله: والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة. هذه عنوانها ما يجزئ في الدم، ما يجزئ في الدم. كيف؟ ما معنى الكلام؟ يعني عندنا الدم، إذا قلنا دم شاة واحدة أو سبع بدنة أو بقرة. مثاله 7 رجال خرجوا من المدينة وذهبوا إلى مكة، وكل واحد منهم فعل محظورا من محظورات الإحرام، ووجب على كل واحد منهم فدية أذى، وقالوا سنختار ذبح شاة، وقالوا بما أننا 7 سنذبح بقرة واحدة عنا جميعا، هل يجوز؟ نعم يجوز. مثال آخر: رجل ذهب إلى مكة وحده وفعل 7 محظورات مثلا، قلم أظفاره وحلق شعره ولبس المخيط وتطيب وجامع امرأته وذبح ضبعا، والضبع فيه شاة، وكان متمتعا، هذه 7 أمور في أمور من وجبت عليه من المحظورات, والسابع وجب عليه لأنه متمتع. يجب عليه في كل واحد شاه. قال سأذبح بدنه عن هذه السبعة, يجوز؟ نعم يجوز. قال والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة. إيه تفضل. لا بدنة, ولذلك أنا قلت لو جامع امرأته وجبت عليه شاه, يعني مثلا لو جامع بعد التحلل الأول أو مثلا كان في العمرة, لأنه قبل التحلل الأول ما يجب عليه إلا بدنة كاملة أو بقرة. في سؤال؟ زميلكم يسأل هل إذا رجع إلى أهلي ويريد أن يصوم السبعة هل له أن يؤخرها ولو سنوات كثيرة؟ طبعا الأولى أن يبادر, لكن لو أخر صح. طيب انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة جزاء الصيد, هذه عنوانها جزاء الصيد. قال ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة. الحيوانات أو الحيوانات أو صيد البر التي قضت فيها الصحابة فنرجع إلى قضاء من؟ قضاء الصحابة. وقد قضى الصحابة ببعض صيد البر بمثل لها, فقضت الصحابة بأن النعامة فيها ماذا؟ بدنة. هذا قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما. وأيضا قضت الصحابة أن حمار الوحش فيه بقرة, هذا قضاء عمر. وأيضا قضت الصحابة أن بقرة الوحش التي تسمى بالمها, بقرة الوحش فيها بقرة, حكم بذلك ابن مسعود رضي الله عنه. أيضا قضت الصحابة بأن الوعل وهو التيس الجبلي الذي يسمى بالأروى, قضت الصحابة أن فيه أيضا بقرة, حكم بذلك عمر رضي الله عنه. أيضا مما قضي فيه الضبع, وأن الضبع فيه شاه, وحكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صاد أحد هذه الحيوانات التي قضت فيها الصحابة لا نأتي ونحكم فيها حكما جديدا, قضاء الصحابة يكفي. فمن ذبح ضبعا أو قتل ضبعا فنقول اذبح شاة أو أطعم من قيمتها أو صم. ومن ذبح بقرة وحش نقول اذبح بقرة أو أطعم وصم من قيمتها. قال ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين. فإذا لم تقض الصحابة في حيوان من الحيوانات يرجع فيه إلى قول عدلين لا فاسقين خبيرين, أي لهما معرفة بالحيوان وأشباهه. قال سبحانه يحكم به ذوى عدل منكم. هذا فيما له مثل. قال وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. يعني من إذا قتل صيدا ليس له مثل فننظر إلى قيمته مكان القتل. فلو قتل الصيد في مكة ننظر إلى قيمة الصيد في مكة، ولو قتل الصيد في المدينة ننظر إلى قيمة الصيد في المدينة، وهكذا. هذا ما يتعلق بمسألة جزاء الصيد. في سؤال؟ عمد أو ليس بعمد؟ إذا لم يكن له مثل كما ذكرت لكم ننظر إلى القيمة. كيف؟ إذا كان له مثل، إذا كان له مثل لا ننظر إلى الصيد ننظر إلى المثل. فمن ذبح ضبعا لا ننظر إلى الضبع ننظر إلى الشاه وإلى قيمة الشاه، ولا ننظر إلى الضبع ولا إلى قيمته. طيب، وإن ذبح شيئا لا مثل له ننظر إليه هو لأنه ليس له مثل. كيف؟ الأسد والنمر ليس من الصيد أصلا، فذكرنا في الدرس الماضي أنه هو الذي يجوز أكله، والذي لا يجوز أكله ليس صيدا فيجوز قتله، أو نقول بعبارة أخرى أحسن قتله ليس فيه جزاء. أو سؤالك لو أنه هجم عليه أو صال عليه حيوان من الصيد وقتله هل فيه الجزاء؟ لا، لا جزاء فيه، يعني هجم عليه الضبع ليس فيه جزاء. طيب، قال رحمه الله الآن انتقل إلى الكلام عن حكم صيد حرم مكة والمدينة، يتكلم عن حكم صيد حرم مكة والمدينة. قال وحرم مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ نعم، المحرم والحلال. فالمساء التي قبل قليل متعلقة بمن؟ بالمحرم. والآن هذه مساء متعلقة بالمكان، بغض النظر هل هو محرم أم هو حلال. قال وحرم مطلقا أي على المحرم والحلال صيد حرم مكة. حرم مكة له حدود معروفة، له حدود معروفة، وهذه الحدود التي تجدونها التي وضعتها الحكومة السعودية هي نفسها الحدود التي وضعها إبراهيم عليه السلام بالضبط، تناقلها الناس خلفا عن سلف ولم يختلفوا في ذلك، لكن هناك بعض العلامات زادتها الحكومة عندنا من أجل التوضيح، أما بقية الحدود فهي واضحة معروفة لا خلاف فيها لا بين المذاهب ولا غيرهم، وهي متفق عليها لا نزاع في ذلك، والحدود معروفة من زمن إبراهيم عليه السلام. طيب، صيد حرم مكة معروف، فلا يجوز أن يقتل في مكة صيدا سواء كان محرما أو حلالا. قال وأيضا في شيء آخر يحرم وهو قطع الشجر. المحرم يجوز له أن يقطع الشجر خارج مكة، يجوز، لأنه ليس من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام الصيد، لكن في مكة هذا شيء زائد وهو قطع شجره وحشيشه إلا الإذخر. الإذخر نبت استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء العباس رضي الله عنه قال إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، لأنهم كانوا بحاجة إلى قطعه، كانوا ينتفعون به في بناء مساكنهم، فكانوا بحاجة إلى ذلك فاستثني. غير ذلك، غير الإذخر لا يجوز، فلا يجوز أن يقطع الشجر ولا الحشيش. وبعض الناس يتساهلون، يأتي ويقطع ينسى أنه في مكة. طبعا يا مشايخ، هذا الذي نبت بنفسه، أي أن الله أنبته، أما الشجر الذي زرعه الآدمي فيجوز قطعه. واضح؟ يعني لو جاء إنسان ووضع شجرة في بيته وقطع منها في مكة يجوز؟ يجوز. لكن لو نبتت شجرة وفي مكة لم يزرعها أحد ولم يغرسها أحد، هذه لا يجوز قطعها. طيب، الذي يسأل بعد ما ننتهي. قال وفيه الجزاء، وفيه الجزاء، يعني ليس فقط الجزاء خاص بالمحرم، بل حتى صيد الحرم. فمن مثلا قتل ضبعا في مكة وهو غير محرم، نقول إما أن تذبح شاه أو تطعم أو تصوم. وحتى الشجر فيه الجزاء. ما هو جزاء الشجر؟ الشجرة الكبيرة فيها بقرة، والشجرة الصغيرة فيها شاه، والحشيش القيمة. هذا حكم بذلك ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس حكم بأن الشجرة الكبيرة البقرة، الشجرة الكبيرة بقرة، والشجرة الصغيرة فيها شاه، والحشيش القيمة. ثم قال، هذا صيد حرم مكة. قال وصيد حرم المدينة، أي وحرم صيد حرم المدينة. فأيضا لا يجوز صيد حرم المدينة. وحرم المدينة بريد في بريد، بريد في بريد، يعني إذا قلنا أن الفرسخ، إذا قلنا أن الفرسخ خمسة كيلو، فحينئذ سيكون 20 كيلو، يعني 20 كيلو في 20 كيلو. وحرمها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور. عير جبل معروف موجود عند الميقات، عند ذي الحليفة، جبل كبير ضخم، وعليه حدود الحرم موجودة. إذا إذا إذا ذهبت إلى الميقات يكون عن يسارك جبل عير، وهو جبل كبير معروف لم يختلف فيه الناس. أما ثور وقع فيه خلاف كبير من قديم، وهو قريب من أحد، هو لا شك قطعا أن أحد قد دخل. ولذلك قال بعضهم لماذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى أحد، أو ما بين أحد وعير؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يدخل جبل أحد، لأنه جبل يحبنا ونحبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل أحد ضمن الحرم، فكان الحد جبل أمام أحد من أجل أن أحد يدخل. طيب، وصيد حرم المدينة أيضا محرم، لا يجوز أن يصيد في حرم المدينة صيدا. قال وقطع شجره وحشيشه أيضا، فلا يجوز أن يقطع الشجر ولا الحشيش إذا نبت بنفس إن كان قد نبت بنفسه كما مضى في مكة. قال لغير حاجة في المدينة الحكم أسهل، فإذا كان هناك حاجة للقطع جاز. قال لغير حاجة علف وقتب ونحوهما، فيجوز أن يقطع من الشجر أو من الحشيش من أجل أن يعلف غنمه أو إبله، جائز. وكذلك لحاجة قتب، أراد أن يصنع من الخشب قتبا، والقتب هو ما يجعل على ظهر البعير، أو أراد أن يصنع بكرة أو دلوا أو نحو ذلك من الخشب الموجود في المدينة، يجوز يقطع ولا ما يجوز؟ يجوز، في مكة ما يجوز، لكن في المدينة تسومح معهم لأنهم أهل زراعة فاحتاجوا لهذه الأمور. قال ونحوهما ولا جزاء، فحرم المدينة، حرم المدينة ليس فيه جزاء حتى لو فعل ذلك عمدا. الذي فيه الجزاء ما هو؟ حرم مكة. في سؤال؟ جزاؤه مثل جزاء المحرم، إن كان له مثل أو إن لم يكن له مثل كما مر. نعم، كيف؟ لا لا لا، العدل مسلم، الفاسق ليس عدلا. لا، قال عدلين خبيرين، لا بد أن يكون عدلا خبيرا. كيف؟ القيمة. أحدهم دخل دورة مياه في الحرم المكي، دخل الحرم وذهب إلى دورات المياه في الحرم فوجد جرادتين فقتلهما. الجراد صيد، ونسي مسألة الإحرام ومسألة صيد مكة وما إلى ذلك، فخرج وبدأ يسأل، فقالوا له القيمة، اذهب واسأل الذين يبيعون الجراد كم قيمة جرادتين. فقالوا له قيمة جرادتين يعني شيء يسير، يعني تقريبا جرادتين يعني ريال أو أقل من ريال. فقالوا له أطعم، إما أنك تطعم مد طيب أو نصف صاع، لأنه لابد أن يطعم المسكين أقل شيء مدا، أو يصوم يوما. يعني هذا مثال على مسألة قاطع الورق، فإذا كان شيئا يسيرا ننظر إلى القيمة، وإن كانت القيمة يسيرة جدا نحن نجبر هذا الزائد، نجبر الناقص. نعم، باب دخول مكة. انتهينا من مسألة الفدية وما إلى ذلك، والآن ننتقل إلى باب دخول مكة. فقال رحمه الله تعالى باب دخول مكة. الآن يبين وقت الدخول ومكان الدخول، عنوانها وقت الدخول ومكانه، وقت دخول مكة ومكانه. قال يسن نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا ليس اتفاقا، بل إنه وصل ليلا وبات قبل أن يدخل مكة، ثم دخل مكة متى؟ نهارا. معنى ذلك أنه تعمد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة نهارا، فيسن دخول مكة نهارا من أعلاها، أي من جهة المدينة. طبعا أهل المدينة سيدخلون من أعلاها، لكن من كان سيأتي من خارج من غير المدينة يسن له ألا يدخل من جهته، بل يدخل من جهة أعلى مكة. والمسجد من باب بني شيبة، وباب بني شيبة غير موجود الآن، توسعت الأمور وتغيرت المنطقة، لكن أقرب باب له هو باب السلام، باب السلام. فمن أراد أن يطبق هذه السنة يعني يدخل من باب السلام، يكون قد اقترب من باب بني شيبة، اقترب يعني أقرب باب لباب بني شيبة هو باب السلام. فإذا رأى البيت، المقصود بالبيت الكعبة، فإذا رأى البيت رفع يديه. طيب، رفع يديه يعني كهيئة الداعي، رفع يديه وقال ما ورد، وهو أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله، كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني أهلا لذلك، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذا ما يتعلق بمسألة الدخول. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الطواف، فقال: ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. يا مشايخ، مر معنا طبعا عندنا إما معتمر وإما حج. فالمعتمر ماذا سيعتمر الآن؟ طواف إيش؟ طواف العمرة. ليس عندنا إلا طواف عمرة. والمتمتع سيطوف ماذا؟ طواف العمرة أيضا، لأن المتمتع يعتمر ثم يحج، فهذا الطواف طواف ماذا؟ طواف عمرة. فماذا بقي معنا؟ بقي معنا المفرد والقارن. فإذا طاف المفرد أو القارن ماذا سيكون هذا الطواف؟ طواف القدوم. وطواف القدوم سنة، يعني لو أن المفرد والقارن دخل مكة وما طاف، قال سأنتظر الوقوف بعرفة، يجوز؟ يجوز، لكن الأفضل والسنة أن يطوف طواف القدوم. قال: ثم طاف مضطبعا للعمرة. إيش معنى مضطبعا؟ ها؟ بأن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، هذا هو الاضطباع. ثم طاف مضطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره، وهو المفرد والقارن، ويستلم الحجر الأسود ويقبله، ويستلم الحجر الأسود ويقبله. والقبلة هنا تكون بلا صوت، فقط بمجرد أن يضع الشفتين، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد. فإن شق عليه الاقتراب من الحجر الأسود واستلامه وتقبيله، فحينئذ يشير إليه ويقول ما ورد، وهو أن يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقول ذلك بعض الصحابة. طيب، ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، ويرمل الأفقي في هذا الطواف. يرمل، ما معنى الرمل؟ هو المشي السريع مع تقارب الخطى، ليس سعيا شديدا، لا، مشي سريع مع تقارب الخطى، يختلف عن السعي بين العلمين الأخضرين، لا، ذاك سعي شديد، هذا أقل منه، هذا مشي، وهناك جري وسعي، هذا لا، هذا مشي سريع. ويرمل الأفقي، الأفقي هو الذي يرمل، من جاء من خارج مكة، أما أهل مكة لا يرملون. قال ويرمل الأفقي في هذا الطواف، أي في طواف العمرة أو طواف القدوم، أما طواف الزيارة الذي سيأتينا أو طواف الوداع لا رمل فيه. والرمل هو ماذا كما ذكرت لكم؟ المشي السريع. هل في جميع الأشواط؟ لا، في الثلاثة الأول، وأما في الأربعة الأخيرة يمشي مشيا عاديا. أما الاضطباع في الثلاثة الأولى في كل الطواف؟ في كل الطواف، فالاضطباع في كل الطواف، والرمل في ماذا؟ في الثلاثة الأول، في الثلاثة الأول. والاضطباع يا مشايخ فقط في الطواف، إذا انتهى من الطواف يرجع رداءه كما كان. بعض الناس يضطبعون ما شاء الله من أول ما يخرج من الميقات. طيب لا إشكال، يعني هذا له أن يفعل ذلك، يعني إن أراد أن يفعل ذلك يعني لأنه أريح له هذا راجع إليه، لكن لا يفعل هذا تعبدا. والإشكال الأكبر أن يصلي على هذه الصفة، أن يصلي هكذا، هذا فيه إشكال. طبعا عندنا في المذهب لا إشكال من ناحية أنه يستر أحد العاتقين. طيب عندنا لابد أن يستر أحد العاتقين، وقد ستر أحد العاتقين فلا إشكال، لكن يعني خروجا من خلاف من يعني يوجب ستر جميع العاتقين. والإشكال الأكبر حينما يخلع رداءه من أجل الحر أو من أجل أن يفترش الرداء من أجل أن يصلي عليه، فعندنا بطلت الصلاة إن كانت فريضة، فينبه الناس من خلع رداءه يقال له إلبس، حتى لو كان شافعيا أو مالكيا أو حنفيا، من أجل أن يخرج من الخلاف، لأنهم حتى هم عندهم يكره أن يصلي على هذه الصفة. طيب ويرمل الأفقي في هذا الطواف، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، هذا هو الأفضل، وإن صلاهما في أي مكان أجزأ، لكن الأفضل يعني من إذا طاف وصلى في أي مكان فقد فعل أصل السنة، لكن من صلى خلف المقام فقد فعل السنة وكمالها. وإن أقيمت الصلاة وصلى الفريضة بعد الطواف فتجزئ صلاة الفريضة عن هاتين الركعتين، المقصود أن يصلي بعد الطواف. والصلاة بعد الطواف يجوز مطلقا أم فقط في غير أوقات النهي؟ مطلقا، حتى في أوقات النهي، هذه من المستثنيات عندنا. هذا ما يتعلق بمسألة الطواف. في شيء متعلق بدخول مكة أو الطواف قبل ما ننتقل للسعي؟ نعم. لا، الاضطباع مرتبط بالرمل، هكذا جاءت النصوص. لكل طواف ركعتان. كيف؟ لا لا لا، فقط في هذا الطواف ولا الزيارة. آخر سؤال. ولو خلع الرداء خارج الصلاة يعني هل يكون مكروه؟ خارج الصلاة؟ لا ما يكره، لكن يعني يختلف باختلاف الأعراف في مسألة المروءة. أما في الفقه ما ما ما نتدخل في هذه الأمور. يعني أهم شيء أن يستر عورته. طيب الآن انتقل إلى السعي، فقال ثم يستلم الحجر الأسود، وفي بعض النسخ ثم يستلم الحجر بدون الأسود لأنه واضح، ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا. إذا انتهى من الطواف وصلى ركعتين لا يذهب إلى الصفا مباشرة، بل يذهب إلى الحجر ويستلمه ثم يخرج إلى الصفا، ويخرج إلى الصفا من بابه، أي من باب الصفا. طبعا كان قديما المسعى خارج المسجد، فهو سيدخل المسجد ويطوف ثم يخرج من المسجد ويذهب يسعى في مكان آخر خارج المسجد، يعني كأنه ذاهب إلى ميناء أو إلى عرفة، شيء خارج المسجد. الآن الصفا والمروة دخل في المسجد، فيذهب إلى الصفا فيرقاه، يستحب له أن يرقى الصفا إن كان رجلا، أما المرأة فلا. طبعا المرأة لا يسن لها الرمل ولا الرقي ولا السعي بين العلمين الأخضرين. طيب، فيرقاه أي يرقى الصفا حتى يرى البيت، يعني يرى الكعبة، فيكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول ما ورد، ويقول ما ورد، فيقول: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، أي العلم الأخضر الأول، فيسعى شديدا، فيسعى شديدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى شديدا حتى تبدو ركبتاه صلى الله عليه وسلم. فالسعي معناه سعي شديد، وجاء في بعض الروايات أن الإزار كان يدور على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة سعيه، فيسعى شديدا إلى الآخر، فيسعى إلى العلم الآخر ثم يمشي، ويرقى المروة الجبل الآخر، ويقول ما قاله على الصفا بأن يكبر ثلاثا وما ورد، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، فالمكان الذي مشى فيه يمشي فيه، والمكان الذي سعى فيه يسعى فيه، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه. فذهابه سعية ورجوعه سعية ثانية، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، يعني وليس يأتي ويحسب ذهابه ورجوعه سعية واحدة مثل ما يفعل بعض الناس، هذا يفعله اللي أول مرة يحج أو أول مرة يعتمر. طيب، ما في مشكلة إذا كان لوحده، المشكلة يتزوج ويذهب بزوجته يقول: سأذهب بك إلى العمرة جزاك الله خيرا، ويتزوج المرأة المسكينة وأول شيء يفعل معها هو هذا السعي الذي ليس له وجه، ويتعب هذه المرأة المسكينة. وكان الأولى به أن يتعلم أحكام العمرة ثم بعد ذلك إيش يكون معلما لغيره. أحدهم سعى 14 شوطا، فسأل أحد المشايخ فقال له الشيخ: السبعة الأولى سعي، والسبعة التي بعدها رياضة. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. إذا كان المتمتع ليس معه هدي، إذا انتهى من هذه الأفعال طاف وسعى، ماذا يفعل؟ يقصر شعره. وقال بتقصير، ولم يقل بحلق أو تقصير، قال تقصير. فالأفضل للمتمتع أن يقصر فقط ولا يحلق، من أجل أن يوفر شعره لما بعد الحج ويحلقه بعد ذلك، بخلاف المعتمر غير المتمتع، فحينئذ يحلق أو يقصر، هنا لا، الأفضل التقصير. قال: ويقصر بتقصير شعره. ومن معه هدي، إن كان معه هدي كان متمتعا ومعه هدي، يؤخر التحلل، ومن معه هدي إذا حج، يعني يتحلل إذا حج ولا يتحلل الآن، لا يسمونه متمتع معه هدي ولا يحل كذا. طيب هذا يا مشايخ لابد أن نفهم شيئا، ألا وهو إذا كان الإنسان معتمرا فهذا الطواف طواف إيش؟ طواف العمرة، والسعي سعي ماذا؟ سعي العمرة ثم يتحلل. وإن كان متمتعا فهذه إيش تسمى؟ تسمى عمرة، فالطواف طواف عمرة والسعي سعي عمرة. طيب المفرد والقارن، المفرد والقارن أصلا نحن قلنا أنه له أن يترك الطواف ويذهب إلى عرفة أو يذهب إلى منى أو يذهب إلى أي مكان آخر، لا يجب عليه الطواف. لكن لو طاف ماذا يسمى هذا الطواف؟ طواف القدوم، وهو سنة. ثم إذا طاف أيضا هو بالخيار، إما أن يسعى وإما أن يكتفي بالطواف. فإن سعى فهذا السعي هو سعي الحج، ويكون هذا ثاني ركن يفعله من أركان الحج. أول ركن هو الإحرام، وهذا الركن الثاني وهو السعي. وله أن ألا يسعى الآن ويجعل السعي متى؟ بعد طواف الزيارة أو طواف الحج. قال رحمه الله: والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. يعني الآن المعتمر أو المتمتع متى يقطع التلبية؟ إذا بدأ بالطواف، وليس إذا رأى البيت أو إذا دخل المسجد أو إذا دخل مكة، لا، أول ما يبدأ بالطواف يقطع التلبية. أما المفرد والقارن لا، لن يقطع التلبية إلا عند رمي جمرة العقبة. في سؤال؟ كيف؟ هو يسأل أسباب الموجودة الآن في الحرم المكي، وليس بعاجز، يعني يستطيع يمشي على المكي. يركب الدبابة. نعم، العربية. للطواف والسعي؟ لا، للسعي. عندنا في المذهب للقادر ما يجزي، لا بد من المشي، ولا يجزئ يعني هذا إلا لغير القادر، غير القادر هو الذي يجوز له أن يركب، غير ذلك لا. لكن بعض العلماء يجوزون هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته فيستدلون بذلك. عندنا في المذهب قالوا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلم الناس مناسكهم وما إلى ذلك. في سؤال آخر؟ كيف الحلق؟ هو يصح الحلق ويصح التقصير، لكن الكلام عن الأفضل. كلامهم عام، والذي يظهر أنه حتى لو كان في مدة الأفضل التقصير، الأفضل التقصير وليس الحلق. ما يستلم الحجر بعد صلاة قبل أن يتمي الصلاة إن لم يتمكن من استلامه؟ والله محل تردد ولا أدري، بحثتها لم أجد فيها شيئا واضحا، لكن يعني وسألت أذكر بعض مشايخنا، فبعضهم قال نعم يشير، أي موضع فيه استلام ولا يستطيع أن يستلم يشير، ومنه هذا. أذكر بعض مشايخنا يقول هذا، وأفعله أحيانا، يعني لأنه بدل، لأن الإشارة بدل عن الاستلام، والله أعلم. طيب يتحلل بعد الحج، لا يتحلل الآن، يتحلل عند الحج، وسيأتينا متى يكون كيف مثل إيه، سيكون مثل القارن والمفرد. إيه. طيب نكتفي بهذا. فصل في صفة الحج والعمرة. نقسم هذا الفصل إلى أيام: أعمال اليوم الثامن، وأعمال اليوم التاسع، وأعمال يوم النحر، وأعمال أيام التشريق، ثم أشياء أخرى بعدها. فقال رحمه الله: فصل في صفة الحج والعمرة. أما أعمال هذا، الآن نبدأ بأعمال اليوم الثامن الذي يسمى بيوم التروية. يسن لمحل، هذا يعني أهم باب من أبواب الحج والعمرة الذي مر معنا قبل قليل، الطواف والعمرة، الطواف والسعي، والآن الذي سنأخذه في هذا الفصل. قال: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. يعني من هو المحل بمكة؟ المكي وأيضا المتمتع، المكي الذي من أهل مكة وأيضا المتمتع، لأن المتمتع محل بمكة، انتهى من الطواف والسعي واعتمر، والآن هو محل وهو أين؟ في مكة. فهذا المتمتع الذي حل والمكي، متى يسن له الإحرام بالحج؟ يوم التروية، في اليوم الثامن. والمبيت بمنى، أي ويسن له المبيت بمنى يوم الثامن ليلة التاسع، يعني غدا يوم إيش؟ يوم عرفة. هذا هو أعمال اليوم الثامن. طبعا قوله يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، يسن له أن يحرم بالثامن، هذه السنية خاصة بالذي، أما المتمتع الذي لم يجد الهدي، فالأفضل أن يصوم قبل اليوم السابع، من أجل أن يصوم السابع والثامن والتاسع كما مر معنا، واضح؟ فالمتمتع الذي لم يجد الهدي ليس الأفضل له أن يصوم أن يحرم في اليوم الثامن، بل الأفضل له أن يحرم قبل السابع، من أجل أن يصوم السابع والثامن والتاسع وهو حاج. أعمال اليوم التاسع، قال: فإذا طلعت الشمس، شمس أي يوم؟ يوم التاسع، يوم عرفة. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، أي مشى وذهب إلى عرفة. عرفة تطلق على المكان ويطلق على اليوم، فيوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، ومكان عرفة هو المكان المعروف. سار إلى عرفة، أي إلى مكان عرفة، وكلها موقف، في أي مكان وقف صح، إلا بطن عرنة، جزء في عرفة يسمى بطن عرنة، أشبه الوادي، هذا ليس داخلا في عرفة. وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. لكن يا مشايخ، هذا خاص بمن يجوز له الجمع، فأهل مكة لا يجمعون، أهل مكة لا يجمعون، لا يجوز لهم الجمع، فيصلون الظهر أربعا في وقتها، ويصلون العصر أربعا في وقتها. وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء مما ورد، ومنه أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري. ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، يعني 24 ساعة، عندنا 24 ساعة كلها وقت للوقوف، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر من الفجر إلى الفجر. فمن وقف الفجر يوم عرفة وخرج حجه صحيح؟ نعم صحيح. من وقف الساعة 9 صباحا وخرج حجه صحيح؟ نعم صحيح. وقف الظهر، وقف العصر، وقف المغرب، وقف العشاء، كله هذا حجه صحيح. ومسألة وأن وقت الوقوف من فجر يوم عرفة يبدأ الوقت، هذا من المفردات، لأن المذاهب الثلاثة يقولون يبدأ الوقت من متى؟ من زوال الشمس، من أذان الظهر. فالذي يقف صباحا ويخرج لا يصحح حجه إلا من؟ إلا الحنابلة جزاهم الله خيرا. ووقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة. إذا غابت الشمس يدفع إلى مزدلفة، ومزدلفة داخلة في الحرم، وعرفة خارج الحرم، فيذهب إلى مزدلفة ويمشي بسكينة ولا يسرع، ويجمع فيها أي في مزدلفة بين العشاءين تأخيرا، يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيت بها. المقصود أن يمكث فيها ليلا، وليس المقصود أن ينام. لو أراد أن ينام هو الأفضل، لأن بعض الناس يسأل يقول ذهبت إلى مزدلفة وما نمت، علي دم؟ لا، ما عليك شيء، ما جاءني نوم. يظن أن المبيت لابد إيش؟ ينام. لا، المقصود المبيت هو أن يمكث في مزدلفة ليلا ويبيت بها. فإذا صلى الصبح، الآن انتقلنا إلى أعمال أي يوم؟ أعمال يوم النحر، وهو أكثر الأيام أعمالا، وهو يوم الحج الأكبر، نسميه يوم أعمال يوم النحر أو أعمال يوم العاشر. طيب، قال فإذا صلى الصبح الفجر أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام هذا جبل في مزدلفة، جبل في مزدلفة. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر، يقول الحمد لله والله أكبر، وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، فيقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويدعو حتى يسفر، يعني ليس إلى شروق الشمس بل حتى يظهر النور، ويدعو حتى يسفر، ثم يدفع إلى منى. إذا أسفر يذهب إلى ماذا؟ إلى منى، ثم يدفع إلى منى. فإذا بلغ محسرا، محسر مكان بين مزدلفة ومنى، هو الفاصل بين مزدلفة ومنى، وادي. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. ما معنى أسرع رمية حجر؟ يعني أسرع في المشي. كيف؟ لا، المسافة كمسافة رمية حجر، يعني لو أن رجلا أول ما وصل محسر ارمي حجرا، أين سيصل الحجر؟ هذه المسافة من هذا المكان إلى المكان الذي وقع فيه الحجر، هذا المكان يسرع فيه، بعد ذلك خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ محسرا أسرع. وقال بعضهم من الحكمة أن أصحاب الفيل كان هلاكهم في ذاك المكان، فهم قوم معذبون، وكما تعرفون أنه إذا مررنا على مكان قوم معذبين أننا نمر مرورا سريعا. فإذا بلغ محسرا، هذا ذكره بعض أهل السير والتاريخ، أن أصحاب الفيل كان هلاكهم في محسر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ حصى الجمار 70. 70 ليش 70؟ لأنه كل يوم من أيام التشريق 21، وعندنا 3 أيام، 21 و 21 و 21، 63، وسبع حصيات ليوم النحر، المجموع كم؟ 70. فيجمعها كما فعل ابن عمر جمعها أكبر من الحمص ودون البندق، يعني ضابطها، يعني كم حجمها؟ أكبر من الحمص وأصغر من البندق. الذي يعرف الحمص والبندق الحمد لله، الذي لا يعرف يذهب إلى المحل ويقول له أعطني حمص أعطني بندق، أو يكتب في هذه البرامج. قال فيرمي جمرة العقبة. الآن إذا وصل إلى منى، أول شيء يفعله ماذا؟ رمي جمرة العقبة. وقالوا كما أن تحية المسجد ركعتان وتحية المسجد الحرام الطواف، تحية من الرمي، تحية من الرمي. فأول ما يفعله إذا وصل إلى منى يرمي جمرة العقبة وحدها. ليش وحدها؟ عندكم وحدها موجودة في بعض النسخ، يعني عندنا جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، والعقبة هي الكبرى، فيترك الصغرى ويترك الوسطى ويرمي فقط جمرة العقبة بسبع حصيات، بسبع، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، فيرمي حتى يرى بياض إبطه، فيرفع يده اليمنى ويكبر مع كل حصاه استحبابا، فيقول الله أكبر، ثم ينحر. إذا رمى بعد ذلك ماذا يفعل؟ ثم ينحر، ثم بعد ذلك ويحلق أو يقصر من جميع شعره، ويحلق شعره كله أو يقصر من جميع الشعر، ولا يفعل كما يفعله بعض أهل المذاهب يأخذ فقط شيئا يسيرا من الشعر، لا، لابد أن يأخذ من غالب الشعر أو من كل الشعر. وليس المقصود أنه يأخذ من كل شعرة بعينها، هذا لا يستطيع أن يفعله، لكن المقصود هو إيش؟ يعني من جميع جوانب الرأس. ثم قال والمرأة قدر أنملة أو أنملة، يجوز الوجهان، يجوز بضم الهمزة وفتحها، أنملة وأنملة، أنملة. طيب والمرأة قدر أنملة، كيف قدر أنملة؟ يعني بقدر رأس الأصبع، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. هذا أي تحلل؟ الأول، لأنه فعل شيئين من ثلاثة، ما هي؟ الرمي والحلق. ولو وهذا الترتيب غير ليس واجبا، فلو أنه رمى وطاف ولم يحلق، حل. لو أنه ما رمى، حلق وطاف، حل؟ نعم حل، لا يجب الترتيب بين هذه الأمور، لكن الأفضل هو أن يرتبها كما جاء هنا وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يرمي ثم ينحر، والنحر لا علاقة له عندنا في مسألة التحلل، لكن ينحر ثم يحلق أو يقصر، حينئذ يتحلل التحلل الأول. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، فيجوز له أن يلبس المخيط ويغطي الرأس ويقص الأظفار ويقص الشعر، ويجوز له التطيب، ويجوز له أن يقتل الصيد لكن خارج الحرم، يصيده في عرفة ما يصيده في ميناء. أما عقد النكاح والمباشرة والجماع هذه إلى الآن محرمة. ثم يفيض إلى مكة، يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، وهو ركن، الذي هو ركن، فهذا الطواف هو طواف الحج، فهذا الطواف هو طواف الحج وهو الركن. لأن عندنا ثلاث طوافات: طواف القدوم سنة، وطواف الزيارة ركن، وطواف الوداع واجب. فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء، يحل له كل شيء. متى؟ إذا فعل الشيء الثالث مع السعي، فالسعي غير داخل في الثلاثة. فلو أن رجلا مفردا، أنتم مركزين معي؟ أنتم متصورين الحج؟ طيب، رجل طاف للقدوم وسعى، هل نحسب السعي ضمن الثلاثة؟ لا، لكن نحسبه عند التحلل الثاني. فحينئذ لو رمى ما نقول أنت رميت وسعيت تحلل، لا، نقول أنت رميت فقط، السعي لا يحسب. فالثلاثة فقط طواف ورمي وحلق. فحينئذ إذا رمى ثم حلق ثم طاف نقول خلاص أنت قد سعيت من قبل، الآن تحلل التحلل الثاني. فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى. من الساعة الواحدة ظهرا وأنا أتكلم. طيب، قال ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. هذا التحلل الثاني، فحينئذ يجوز له العقد ويجوز له الجماع والمباشرة. وسنة أن يشرب من زمزم لما أحب، يعني يشرب من زمزم كيف؟ لما أحب، لأن ماء زمزم لما شرب له، فيذهب ويشرب من زمزم وينوي أنه من أجل كذا، لما أحب، يشرب زمزم من أجل أن يكون محدثا فيكون محدثا بإذن الله، أو من أجل أن يكون فقيها فيكون فقيها بإذن الله، أو أن يتزوج فلانة فيتزوجها بإذن الله، وهكذا. هذا الآن جمعنا لكم بين خير الدنيا والآخرة: العلم، وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال جمع من المفسرين: حسنة الدنيا زوجة صالحة، وحسنة الآخرة الجنة. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة. فأيضا من أولى ما يشرب زمزم له أن يدخله الله الفردوس، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. قالوا سنة أن يشرب من زمزم لما أحب. ابن حجر حكي عن أنه رحمه الله أنه شرب من زمزم، وذكر هذا عن نفسه أيضا أنه شرب من زمزم ليكون محدثا حافظا. قال ويتضلع منه، أي ويشرب ويكثر من شرب ماء زمزم ويتضلع منه، المقصود بالتضلع أنه حتى كأنه يصل إلى أضلاعه، أي أن الماء يصل إلى أضلاعه، ويتضلع منه ويدعو بما ورد، وفي بعض النسخ ويدعو بما أحب وبما ورد، يدعو بما أحب، هذا واضح، يدعو بما أحب وبما ورد، ومنه أن يقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. في سؤال عما مضى؟ أي من جميع الشعر، نعم يجوز، والله أعلم أنه يجوز. هل يجوز أن الرجل يقصر نفسه؟ نعم يجوز والله أعلم. إذا في العمر ولا في الحج في السعي إذا التقى الصفر أو المرأة، هل يذكر الآية إن الصفر والمرأة، هل هذا من السنة؟ نعم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحنابلة ما ذكروا، لكن ثابت هو. المشعر الحرام قال بعضهم هو الجبل، وبعضهم قال مزدلفة، وقالوا إن مزدلفة سميت بالمشعر الحرام لأن عرفة هي المشعر الحلال، فعرفة في الحل فسميت بالمشعر الحرام بالمشعر الحلال، ومزدلفة داخل الحرم فسميت مزدلفة بالمشعر الحرام، وقال بعضهم لا، ليس كل مزدلفة المشعر الحرام بل هو الجبل. والجبل مشهور سمي بالمشعر الحرام، و يعني أيضا يسمونه ثبير، ولذلك كانوا يقولون أهل الجاهلية أشرق ثبير كيما نغير. آخر سؤال، هل يسنى في الطواف تقول الله أكبر بسم الله يوكلنا تصف هذا الرسول؟ نعم. قال رحمه الله: الآن ننتقل إلى أعمال أيام التشريق. قال: ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال. يبيت بمنى ثلاث ليالي إذا كان غير متعجل، أما إن كان متعجلا تكفي إيش؟ تكفي ليلتين. والمبيت هذا واجب، وسيأتينا إيش هي الأركان والواجبات في الدرس القادم إن شاء الله. ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ويرمي الجمار، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. فيرمي الجمار لكل جمرة سبع حصيات وجوبا في كل يوم، في اليوم الأول الحادي عشر، وفي اليوم الثاني عشر، وأيضا في اليوم الثالث عشر إذا كان متأخرا غير متعجل. ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال على سبيل الوجوب، وقبل الصلاة على سبيل الاستحباب. فلا يجزئ الرمي قبل الزوال، وبعد الزوال يجزئ، بعد الزوال يجزئ، لكن الأفضل أن يكون قبل صلاة الظهر، فيرمي ثم يصلي الظهر، ويجوز أن يصلي الظهر ثم يرمي، أو يصلي الظهر والعصر أيضا ويرمي قبل غروب الشمس، هذا جائز. والليل ليس وقتا للرمي عندنا مطلقا أبدا، لا رمي في الليل عندنا في المذهب، لا أداء ولا قضاء، كل رمية، كل رمي حصاة في الليل عندنا إيش؟ لا عبرة بها. لكن الحنابلة يسهلون في بعض المسائل، والحمد لله. فيقولون من لم يرمي في اليوم الحادي عشر ولم يرمي في اليوم الثاني عشر فيجوز له أن يرمي كل الرمي في اليوم إيش؟ في الثالث عشر في وقت الرمي، لكن لابد يرتب، يرمي الصغرى بنية الحادي عشر ثم الوسطى ثم الكبرى، هذا عن أي يوم؟ الحادي عشر، ثم يعود ويرمي صغرى فوسطى فكبرى ليوم إيش؟ الثاني عشر، ثم يعود ويرمي لهذا اليوم يوم الثاني الثالث عشر صغرى ووسطى وكبرى، ويجوز هذا بلا دم ولا شيء وقد فعل الواجب عليه ولم يفعل محرما، وهذا تخفيف وتسهيل. لكن الليل لا، لكن لابد أن يرمي كل هذه الأيام الثلاثة في النهار بعد الزوال. قال ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت. ومن تعجل في يومين أراد أن يخرج فلابد أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب فإن غربت الشمس ولم يخرج لزمه المبيت تلك الليلة والرمي من الغد ولا يخرج. في سؤال؟ لا أدري. كيف؟ كان في عرفة لا ينعم مع العصر. نعم. ويقصر؟ لا. لا يقصر. الحمد لله ولا يبيتون في ميناء. تريد نبحث لهم عن مخرج ولا تريد المذهب؟ لا، المذهب عليهم دم. الحنفية رحمهم الله جزاهم الله خيرا. المبيت عندهم سنة وليس واجبا. كيف؟ كل الأيام، كل الأيام فقط يأتي ويرمي ويذهب، حتى لو أراد أن يعني يبيت في أقصى الأرض لكن يعود ويرمي. كيف؟ ما أسمع. أي مزدلفة ماذا به؟ لا لا، مكي يا مشايخ، يا مشايخ عندنا الجمع والقصر لا يجوز إلا لمن جاء يجوز له الجمع والقصر في ممر معنا اللي هو المسافر، غير ذلك لا. يعني مكي مريض نعم يجمع بس ما يقصر، مسافر يجمع ويقصر، غير ذلك لا. تريدون المذهب ولا رخصة؟ المذهب هو هذا، رخصة المالكية جزاهم الله خيرا عن إسلام المسلمين، لأن عندهم القصر والجمع للنسك لا للسفر. الدم يعني لا، الدم واحد. يأتينا إن شاء الله في الواجبات ما الذي يجب. نعم. تريد المذهب ولا رخصة؟ لا، ما في الليل ليس وقتا للرمي. خلاص أعطيناكم رخص كثيرة. الشافعية جزاهم الله خيرا. مررنا على كل المذاهب. ها طيب المستأجر كيف؟ هذا المستأجر يرمي هذا الزور ولا طبعا؟ شوفوا يا مشايخ عندنا في المذهب فيه حل. طيب أن يوكل إن كان الحج حج نافلة، فحج النافلة يجوز له أن يوكل لا إشكال، يوكل ويمشي إذا كان مستعجل. فريضة لا يبقى، يعني حتى اليومين تبخل بها لحج الفريضة. نكمل. قال رحمه الله: وطواف الوداع. الآن انتقلنا إلى طواف الوداع. قال: وطواف الوداع واجب، يعني ليس سنة وليس ركنا، واجب، فيجب فعله وإن تركه حجه صحيح لكن عليه دم. وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. الملتزم المكان الذي بين الحجر والباب، ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. وهو دعاء طويل، يقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان صرافي، إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. يقول هذا الدعاء عند الملتزم، وتدعو الحائض والنفساء عند باب المسجد، ويسقط عنها طواف الوداع لا يجب عليها. وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد ولا تدخل، لأن الحائض والنفساء لا تدخلان المسجد. ثم قال رحمه الله: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. فإذا انتهى من مكة ذهب إلى المدينة وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذه عنوانها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. في سؤال؟ كيف؟ زحام قصدك؟ يدعو في يعني أقرب مكان له، يدعو إذا كان في زحام ماذا يفعل؟ المقصود الدعاء. في سؤال؟ قال رحمه الله: الآن انتهينا من صفة الحج، والآن ذكر صفة العمرة. صفة العمرة في سطرين، ليش؟ لأنها طواف وسعي، وأخذنا صفة الطواف على وجه التفصيل وأخذنا صفة السعي على وجه التفصيل. فقال: وصفة العمرة أن يحرم بها من الحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات وإلا فمنه. وهنا بين أشياء لم يذكرها في باب المواقيت أو في فصل المواقيت، فذكر أمور جديدة. فقال: يحرم بالعمرة من الحرم من أدنى الحل، يعني إن كان مكيا أو كان في الحرم، يعني سواء كان مكيا أو كان شخص جاء إلى مكة ويريد أن يحرم مرة أخرى، أو حج ويريد بعد الحج أن يعتمر، فماذا يفعل؟ من أدنى الحل، إما من التنعيم أو الجعرانة أو من أي مكان من الحل، يعني يخرج من الحرم ويحرم من الحل. وغيره، يعني غير المكي أو غير الذي في مكة، غير من كان في مكة، من دويرة أهله إن كان دون ميقات، يعني من كان بين مكة والمواقيت مثل أهل عسفان أو أهل جدة، أو من كانوا بين مكة والطائف ونحو هذه المناطق، فميقاتهم هو مدينتهم، إما من البيت نفسه أو من أي مكان من المدينة، لكن أهم شيء لا يخرج من المدينة إلا وهو محرم. وإلا فمنه، أي وإلا فمن الميقات، يعني من كان خارج المواقيت غير ذلك، أهل نجد، أهل المدينة، وبقية أهل الأرض، فيحرمون من المواقيت كما مر معنا. الشيء الزائد الذي ذكره هنا من كانوا بين مكة والمواقيت، لم يذكره هناك. ثم يطوف، أخذنا صفة الطواف، ويسعى، أخذنا صفة السعي، ويقصر أو يحلق، وهذه صفة العمرة. في سؤال يا مشايخ عن ما أخذناه في مسألة العمرة أو غير ذلك من المسائل في صفة الحج والعمرة أو الفدية؟ السؤال يقول لو أن امرأة جاءت إلى مكة وهي حائض وحيضتها مدتها أسبوع، فماذا تصنع؟ نقول أول شيء إذا سألتنا قبل أن تحرم، فنقول اشترطي، لابد أن تشترط، يعني لابد أن تشترط من أجل أن نجعل لها مخرجا، فتشترط ثم تبقى محرمة. فإن طهرت فالحمد لله، فبها ونعمت، تطوف وتسعى وتعتمر. فإن لم تطهر وأهلها سيرجعون وكانوا مضطرين للرجوع وما إلى ذلك وهي مرتبطة معهم، فحينئذ تحل لأنها قد اشترطت وترجع وقد حلت، ونسأل الله أن يكتب لها أجر العمرة. وإن لم تشترط ليس لها إلا البقاء حتى تعتمر، ولا أعرف لها مخرجا، الله أعلم. إما أن تمكث، وإن كانت مضطرة للرجوع ترجع معهم وتعود مرة أخرى، لكن تبقى على إحرامها، لا تفعل محظورا من محظورات الإحرام. ويعني والمرأة يعني محظوراتها أقل من الرجل، يعني هي تلبس المخيط وتغطي رأسها، لكن أهم شيء بالنسبة للأظفار والشعر والطيب وما يتعلق بأمور النكاح. كيف؟ خلاص، إذا أرادوا أن يرجعوا وهي لم تطهر خلاص تحل. أن تقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إيه خلاص، إيه مر معنا أنه يسن الاشتراط. لا يشترط التوالي، لا في صيام الثلاثة ولا في صيام السبعة ولا في صيام الثلاثة التي في فدية الأذى، يجوز التفريق ويجوز الجمع، ليس مثل كفارة اليمين. انتبهوا، كفارة اليمين إذا لم يجد صيام عشرة أيام، إذا لم يجد إطعام عشرة أو كسوة عشرة أو عتق رقبة، فإنه سيصوم ثلاثة، ولا بد أن تكون إيش؟ متتابعة. طيب، نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.